كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب من هابه الناس خوفا من لسانه، وقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. هذه قاعدة معروفة عند كثير من الناس ويعرفونها. إذا كان فيه رجل دائما مخاصم، دائما يتكلم الكلام السيء، فالناس يبتعدون عنه. لماذا يبتعدون عنه؟ خوفا منه؟ لا، خوفا من لسانه. فينبغي المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يقول إلا خيرا، لأن الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل كلمة تقولها مسجلة عليك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحن لا نشاهد الملائكة ولا نراهم، ولكن نؤمن بما قاله الله تبارك وتعالى، وقد أخبرنا الله عز وجل بالملائكة الذين معنا. كل واحد منا معه ملكان الآن موجودين معه، لكن نحن لا نراهم ولا نسمعهم، وإنما هم يرونا ويسمعونا ويسجلون علينا كل ما يحدث منا. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيأتون الملائكة الذي في النهار حينما يصعدون إلى الله عز وجل عند صلاة العصر، فيسألهم الله عز وجل عن عباده، فيقولون: تركناهم هم يصلون. الذين ينزلون وقت الفجر يأتون وهم يصلون. وهذه من الأشياء الطيبة، يعني هذه شهادة للمؤمنين أنهم يحافظون على هذه الصلوات التي هي عمود الإسلام. إذن الملائكة موجودين معنا، ولكن نحن لا نراه، وينبغي لنا أن نؤمن بهم وأن نتقي ما يحدث منا ويسمعونه ويسجلونه علينا، لأنك لست يعني مهملا. ذكرت لكم أمثلة، يعني لو كان الآن عندنا جماعة يراقبون ويريدون يسجلون علينا أخطاء ونعرفهم أنهم موجودين لكن ما نعرفهم، كل واحد منا يتحفظ ولا يتكلم إلا بالكلام الذي لا يخشى منه. فإذا ما دام الملائكة معك ليلا ونهارا لا يفارقونك إلا في أوقات محددة، وسبق ذكرها في بعض الدروس أنهم لا يفارقون هذا الرجل إلا في وقت جماعه لأهله أو وقت دخوله بيت الخلاء. إذا دخل الحمام يبتعدون عنه، وكذلك إذا كان مع أهله في هذه اللحظة. بقية الأوقات هم معنا مكلفون، اثنين كل واحد معه اثنين. يعني الذي على اليمين يكتب الحسنات، إذا عملت عملا طيبا في نفس اللحظة يسجله لك، إذا عملت عملا سيئا الذي على اليسار يمهل وينتظر لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يقلع. فإذا صمم كتبت عليه سيئة واحدة، أما الحسنة كما قال الله عز وجل في كتابه: الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. إذا حينما تعمل الكلام الطيب وتقول الكلام الطيب وتفعل الفعل الطيب يسجل لك في نفس الوقت الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. أما السيئة التي ترتكبها فأنت لا تسجل عليك إلا سيئة واحدة إذا صممت عليها، لكن لو أنك استغفرت ورجعت ذهبت عنك. إذا يجب علينا دائما أن نحذر على أنفسنا وأن نتكلم الكلام الطيب وأن نستغفر دائما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل أن يوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، إنسان يسأله بوصية يوصيه بما توصيه قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني أنت تذكر الله دائما، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تسجل لك أنت على سيارتك وأنت في طريقك وأنت تمشي، فتقول هذه الكلمات الطيبة الجميلة وهي تسجل لك ولا تكلفك شيئا. يعني في لحظة من اللحظات، يعني في دقائق، يمكن تسبح 100 تسبيحة، تكبر 100 تكبيرة، وتهلل 100 تهليلة، وهذا لا يضرك ولا ولا ولا, ولا يكلفك. أنت راجع لبيتك الآن من المسجد، يعني تذكر أطول من ذكر الله، لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وهكذا. نعم. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: باب من هابه الناس خوفا من لسانه، المراد به الرجل الذي يترك الناس مخالطته ومجالسته خوفا من سلاطة لسانه، فهو لا يتورع عن الشتم والوقوع في الأعراض بالهمز واللمز والفاحش من القول، فلذلك تجد الناس يبتعدون عنه. إن شاء الله أنهم قليلون يتصفون بهذه الصفة، لكن ليس المجتمع أنه فاضي منه، فيه من يعمل مثل هذا العمل، شتم ولمز وهم فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، لكن ينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذا، إذا الناس يعرفونه فيتجنبونه ولا يجلسون معه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، هذا وعيد شديد من الله لكل هماز لماز، فالهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول، كما قال سبحانه: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة. يقول الله تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني إذا مروا بالمؤمنين فإنهم يتنقصونهم، كأن يتلمسوا معايبهم فيبدونها، أو يحركوا ألسنتهم وشفاههم مغتابين لهم، وهذا كله حرام لا يجوز في حق المسلم. فالله سبحانه قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم في بعض. وانظر إلى التعبير القرآني في قوله أنفسكم، يعني أن نفسك كنفس أخيك، فالمؤمنون كالنفس الواحدة، فما ترضاه لنفسك فرضه لأخيك، وما لا ترضاه لنفسك لا ترضه لأخيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديثان في صحيح البخاري ومسلم، وطلب العلم يعلمون على أن ما في الصحيحين يعني من أصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أصح كتاب بعد كتاب الله، أي البخاري ومسلم. ولهذا إذا قيل للمسلم عن الحديث أنه رواه البخاري ما يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، إذا قال رواه مسلم لا يسأل عنه أنه صحيح أو غير صحيح، وإنما يعمل به مباشرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. الجسد الواحد إذا أصابه شيء، يعني لو أصابك جرح بهذه الأصبع كل جسمك يصير ينبض، إذن يقول لا فرق بين المسلمين وبين المؤمن، فهذا الرجل يعني مع المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر الحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا اللسان هو الآفة على الإنسان، فينبغي المسلم أن يحفظه إلا من ذكر الله عز وجل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، يعني أنك تغتابهم تسبهم تشتمهم، إذا كنت كذلك معنى ما سلم منك، وكذلك من يدك إذا كنت عندك سلطة تستطيع تظلم الآخرين بالقوة، تأخذ أموالهم تعتدي عليهم، إذن المسلم لا يكون كذلك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه لا سب ولا شتم، وكذلك من يده لا بطش ولا أخذ لأموال الناس، هذا المسلم الصحيح. وكما سمعتم من الحديثين جميعا في صحيح البخاري ومسلم. نعم. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه، فإنه يفهم منه أن الناس يوم القيامة درجات عند الله كل حسب عمله، وهو يرفع الله وقد يرفع الله بعض المؤمنين درجات تفضلا منه وفضلا، وشر الناس منزلة وأبعدهم من الله سبحانه هو ذاك الذي يتركه الناس لأجل قبيح فعله وقوله أو لأجل اتقاء فحشه، والفحش مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا. وبعض الناس يعتبر أن الناس إذا داروه واتقوه كان ذلك تعبيرا عن مدى قوته ورجولته، والحقيقة أن هذا هو الذل بعينه، فإنه إن أظهر قوته وتكبر على إخوانه فإنه سيذل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، وإن الذي يتواضع للناس يرفعه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. شوف الحديث السابق: المتكبرون، يعني يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. هذا الذي يتكبر في الدنيا على الناس ويرفع رأسه عليهم ولا يتواضع معهم، الله عز وجل يوم القيامة يذله ويبعثه مثل الذر، الذر الذي ندعسه الآن بأرجلنا، وكذلك يوم القيامة يكون تحت أرجل الناس يدعسونه بأرجلهم، لأنه تكبر في الدنيا على غير الحق، تكبر بالباطل، اعتدى على الآخرين. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفة الذميمة، وهي التكبر على الآخرين، لأن المتكبر يحشر يوم القيامة في هذه الصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الذر الذي نمشي عليه بأقدامنا وندعسه. وكذلك يوم القيامة هذا المتكبر الذي رافع رأسه على الناس يوم القيامة يكون في هذه المنزلة اللي هي أخس منزلة. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفات ويتواضع لله عز وجل، والله عز وجل يرفعه، ومن رفعه الله لا يمكن أن يحطه غيره، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البذاء والفحش، وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أنا أريد أن أذكر إخواني جميعا، هل سمعتم كلام المؤلف أنه جاء بعبارة وكفر فيها المسلمين؟ هو يذكر الكبائر، وهذه الكبائر يجب على المسلمين أن يتجنبوها، لأنها مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ارتكب كبيرة سيعاقب عليها، سواء عوقب في الدنيا وإن لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. إذن هذه العبارة وهذا الكلام وهذه العناوين يبين لكم على أن هذا الرجل دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يقال عنه أنه يكفر المسلمين هذا كله كذب وافتراء. هذا كتابه المسمى بهذا العنوان كتاب الكبائر، هذه الكبائر قد يكون منها شرك، والشرك هذا لا شك فيه أنه يكفر من ارتكبه، والله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الأمثلة التي وردت في هذا الكتاب في كثير من الآيات والأحاديث كلها تدل على الأمور التي ينبغي المسلم أن يتجنبها، وإذا وقع فيها إما أن يحاسب في الدنيا، وإذا حسب في الدنيا فذاك جزاؤه. إذا كان الكبيرة التي ارتكبها فيها حد كالزنا والسرقة وما يشبهها، إن لم يكن فيها حد وإنما فيها وعيد، فإن استغفر ربه وتاب إليه فالله عز وجل يعفو عنه، وإن مات على تلك الكبيرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي، هذا هو الذي يخلد في النار، وأما مرتكب الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء من المسلمين جميعا، كلهم يقولون أن الكبائر كلها تحت مشيئة الله، سرقة، زنا، سرقة، شرب خمر إلى آخره، هذه معاصي وكبائر يجب أن يتجنبها، لكن إذا وقع فيها فعليه أن يعود وأن يستغفر وأن يتوب. فإذا تاب في الدنيا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حينما جاء أحد الصحابة يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام ومد يده إلى الرسول، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام مد يده إليه فقبض يده، فقال له الرسول: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط، يعني هذا كان من المشركين وأظنه عمرو بن العاص من المشركين، أراد يدخل في الإسلام وجاء يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، والمبايع دائما يمد الإنسان يده إلى يد الآخر، فهو لما مد يده والرسول مد يده إليه قبض يده، فقالوا: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قالوا: ماذا تشترط؟ قال: أردت أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. يقول: أنا كنت على الكفر وكنت أرتكب المعاصي، الكبائر، القتل، السرقة، الزنا، كل المصائب كلها ارتكبها، فأنا أريد أن أشترط هذا الشرط هو أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يجب يعني يقطعه، وأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، لكن التوبة كما ينبغي لنا أن نعرف لها شروط. يعني الإنسان إذا ارتكب معاصي في هذه الدنيا عليه أن يتوب، هذه المعصية إما أن تكون بينه وبين الله، فهذه يكفي فيها أن يتوب إلى الله عز وجل، أولا أن يقلع عن المعصية التي هو يمارسها، الأمر الثاني أن لا يعود إليها، هذا إذا كان الحق لله. أما إذا كان فيه اعتداء على الآخرين، يعني ظلمت الآخرين، فيشترط أن تعيد ما أخذته من الآخرين إليه. قد يكون هذا الذي أخذته مال فعليك أن تعيد هذا المال، قد لا يكون مالا وإنما يكون سب وشتم وكلام سيء، فماذا تصنع؟ العلماء بيّنوا بعض الناس صدره واسع، إذا جيت وقلت له: والله يا أخي أنا تكلمت في عرضك وقلت فيك كذا وقلت فيك كذا، يقول عفى الله عنك. وبعضهم لا، إذا جيت وقلت له: والله أنا قلت كذا وقلت فيك، مسك فيه وجدت مشكلة أكبر. فالعلماء بيّنوا إذا كان صفة هذا الرجل على أنه إذا قيل له: أنا ارتكبت في حقك كذا وكذا، أنه يعفو ويسامح، إذا يخبره. إذا لم يكن هذه صفته، وإنما صفته أنه إذا قلت له جاءت المشكلة أكبر من الأولى، ماذا تقول؟ هذا يقول: لا يخبر بهذا، وإنما يذكر في المجالس جميعا التي كان يتكلم فيه بأن فيه كذا وكذا، يثني عليه ويمدحه ويستغفر له إلى آخره. إذن الحقوق في قضية التوبة: أولا الإقلاع عن المعصية التي يرتكبها، الأمر الثاني العزم على أن لا يعود إليها، إذا كان هناك حق للآدميين فلا بد من إعادة حقوقه إليهم، إذا لم يكن الحق مالا كما سمعنا وإنما كان كلام في العرض، فإذا كان الرجل من الناس الطيبين الذي يسامع يخبره بما قاله فيه، وإن لم يكن كذلك فيذكره في المجالس الذي كان يتكلم فيها عنه بأنه كذا وكذا، يتكلم عنه بالكلام الطيب ويثني عليه ويمدحه إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البذاء والفحش. وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نسمع هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور. أنتم تعرفون الزور، شهادة الزور معروفة، ما أظن أحد يجهلها أبدا. واحد يأتي يشهد على آخر زورا، يشهد لآخر على آخر بمال أو بأي شيء آخر، وهو كلامه زور وكذب وافتراء، هذه كبيرة من الكبائر، ينبغي للمسلم أن يتجنبها وأن يتوب إلى الله عز وجل منها، فلا يشهد بالزور. قالوا: إذا مروا باللغو مروا كرام، ينبغي أن يتكلم بالكلام الطيب ولا يتكلم الكلام السيء، ولا يشهد شهادة الزور، لأن شهادة الزور فيها وعيد شديد. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الكبائر وعددها ذكر منها شهادة الزور. قال الراوي والحديث الصحيح: قال الراوي حينما ذكر شهادة الزور وكان جالسا متكئا فجلس، ثم ما زال يكررها حتى قلنا: يا ليته سكر. قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكر. لماذا؟ لأن شهادة الزور يعني هو ذكر الشرك بالله، ذكر الكبائر جميعا عددها، لكن ذكر شهادة الزور، شهادة الزور لأن فيها اعتداء على الآخرين، لأنك تنقل حق واحد منه إلى شخص آخر، وهذا يترتب عليه مشاكل أخرى قد يصل إلى سفك دماء بين الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من شهادة الزور تحذيرا قويا، وكرر ذلك الكلام، فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الشهادة التي هي شهادة الزور، وهي الشهادة بالكذب. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. حسنه الترمذي. يعني هذه صفات المسلم ألا يتصف بهذه الصفة من الأشياء التي ذكرها في هذا الحديث، يعني ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في الناس وأنساب الناس في أعراض الناس ويشتم الناس ويتكلم في أنسابهم، ولا اللعان الذي دائما لسانه باللعن والفحش والفحش، ولا الفاحش ولا البذيء. بعض الناس حتى في البيت مع الأولاد يعلمهم مثل هذه الأشياء إذا طلب منه حاجة يلعنه، يلعن ولده يقول لي جيب كذا وكذا. هذا الكلام ما ينبغي، لأنك إذا عملت مثل هذا العمل هذا الولد سيتربى على مثل هذا الأسلوب السيء. يعني كثير من الناس هكذا يلعن ويطلب، يعني حتى أولاده يلعنهم ويقول مثل هذا الكلام. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الصفات الذميمة التي جاء فيها الحديث هذا: ليس المؤمن لا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يبقى لنا كلمة ليس المؤمن، هل معنى أنه كافر؟ ليس الأمر كذلك، وإنما معنى المؤمن الكامل الإيمان، فالذي إيمانه كامل لا يعمل مثل هذه الأعمال، وإذا عمل مثل هذه الأعمال فسيحاسب عليها ويعاقب عليها. ويجب على المسلم أن يعمل الأعمال الطيبة التي يستفيد منها هو ويستفيد منها من يسمعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: البذاء هو قلة الحياء، والفحش هو الكلام الفاحش الذي يؤذي الناس ويمقته الله سبحانه ويبغضه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. فالأصل في المسلم أن يكون سلما لأخيه المسلم فلا يؤذيه. والفاحش هو كثير الفحش، والفحش هو القبح المتناهي، والمسلم يتنزه عن هذا كله. فإن الذين يحرمون على النار إنما هم أصحاب الأخلاق الحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. وأما قوله تعالى في الآية: والذين لا يشهدون الزور، المصنف رحمه الله ساق هذه الآية لبيان أبرز صفات المؤمن، حيث إن سورة الفرقان تضمنت هذه الصفات. فمن صفاتهم كما ذكر سبحانه أنهم يمشون على الأرض هونا، أي مشية المتواضع دون تكبر أو علو في الأرض ولا فساد. وقد قال سبحانه ناهيا عن التكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه من الأخلاق الجميلة الحسنة، ويقرأ كل واحد منا سورة الإسراء ويجد الصفات الذميمة حتى يتجنبه. هنا في هذه الآية: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، يعني تتكبر وتتعالى الأرض باقية ولن تخرقها بمشيك هذا، ولن تبلغ الجبال طولا، يعني يصير يعني رجل طيب كبير إلى هذه الدرجة. إذن ينبغي المسلم أن يكون متواضعا، وهذه أخلاق المسلمين، وينبغي المسلم يكون متواضعا مع إخوانه المسلمين عموما ولا يحتقر منهم أحدا، لأن هذا الاحتقار يعني وصف سيء للمسلم حينما يكون هذا بصفاته. وإنما عليه دائما يكون متواضعا لله تبارك وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. طيب. قال حفظه الله تعالى: ومن صفاتهم أيضا ما جاء في قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي يتحملون ما يحصل لهم من أذى أهل الجهل والسفة، فلا يجهلون مع من يجهل ولا يسافهون أهل السفة، وإنما يقولون سلاما. وهذا ليس من التسليم عليهم، إنما هو تركهم للسلامة من شرهم. تقول العرب سلاما، أي قالوا قولا يسلمون به من شرهم، فهذا سلام متاركة وليس سلام تحية. وقال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن صفتهم التي ذكرها سبحانه بقوله: والذين لا يشهدون الزور، الزور أعياد المشركين، والمسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما يأتيان بعد ركنين من أركان الإسلام، فلهم أعياد شرعية وليست بدعية. أما الأعياد البدعية وأعياد الجاهلية مثل عيد النيروز والمهرجان وأعياد الفرس والروم، فالواجب على المسلم ألا يقرها ولا يحضرها ولا يشجع عليها ولا يهنئ أصحابها ولا يهدي إليهم ولا يأكل من الطعام الموجود فيها، لأنها أعياد جاهلية بدعية. يعني هذه القضية التي ذكرها، وكثير من الناس يعيشون مع غير المسلمين ويأتون بهذه الأعياد التي هي أعياد جاهلية، والإسلام ما فيه إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الفطر كما تعرفون مضى، بعد نهاية رمضان، وعيد الأضحى سيأتينا بعد الحج. فهذه الأعياد الموجودة في الإسلام. أما بقية الأعياد، عيد الميلاد، عيد النيروز، عيد كذا، هذه كلها أعياد باطلة وكلها بدعية، وينبغي الإنسان أن لا يعملها. كثير من الناس يعمل له عيد ميلاد، وهذا تقليد. لمن من يقلد؟ يعني كثير من الناس الذين يعني عاشوا مع الآخرين يعمل له عيد ميلاد، يعني ميلاده عام كذا، إذا جاء هذا الوقت عمل عزيمة ودعا الناس. لماذا؟ لأن هذا عيد ميلاد، وهذا ما ينبغي. ولا ينبغي المسلم أن يعمل مثل هذه الأشياء المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعملها رسول الله ولا أصحابه. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. هذه الأمور التي ذكرت في الحديث تنقص في الإيمان، وهي تسلب كماله. فالنفي هنا نفي الكمال، وليس نفي أصل الإيمان. وهذا يدل على أن الإتيان بهذه الأمور من الكبائر، فلا يكون المؤمن طعانا يطعن في أنساب الناس وأعراضهم أو بأشكالهم وهيئاتهم، ولا اللعان أي ليس كثير اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من تجده يلعن لأتفه الأسباب، فإن طلب من أولاده شيئا قال: هاتوا لعنكم الله، أو حتى إن أراد أن يمازح شخصا لعنه والعياذ بالله. وحتى الذين يقعون في معصية تجدهم يلعنون إبليس، وكأنهم يحملونه الذنب وينفونه عن أنفسهم. صحيح أن إبليس يوسوس بالمعصية ويدعو إليها، ولكن هذا ليس عذرا، وإنما تجب والحالة هذه التوبة من العبد والندم على الذنب، لأنه إن لعن إبليس فإنه يفرح بذلك ويقول: أنا أطغيته وألحقت به الضرر. يعني يفرح ويتكبر، يقول: أنا خلاص. يعني على كل حال، هذه الأشياء التي سمعتم كلها واضحة، يعني الطعن في الأنساب والكلام في أعراض الناس واحتكار الناس فلان وضعه كذا، هذا أعرج، هذا أعور، هذا دميم الخلق، هذا لباسه ما هو طيب، هذه كلها لا ينبغي المسلم أن يعملها، لأن احتكار الناس، وهذا الاحتكار مخالف للآداب الإسلامية التي حث عليها الله عز وجل في كتابه، حث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون المسلم مسلما في جميع أعماله وجميع ما يقوم به، ولا يخرج عما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: والفاحش هو الذي يفحش في أقواله وأفعاله، والفحش ما تناهى قبحه، ولهذا سمى الله الزنا فاحشة، فقال سبحانه: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والبذي هو السيء في منطقه، فالواجب على المسلم أن يكون هينا لينا سهل الكلام، وأن لا يؤذي أخاه بقول أو فعل، بل وحتى غير المسلم. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني الدعوة للآخرين أيضا لغير المسلمين أن تبين لهم الحق وبالأسلوب الحسن. فهذه الآية كما سمعتم، الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني هم صدوكم عن المسجد الحرام، ولكن لا يجوز لكم أن تقابلهم بالاعتداء، بل عليكم أن تدعوهم بالدعوة الحسنة، الدعوة الطيبة التي يستفيدون منها، وأنت تستفيد أيضا من دعوتك هذه لهم. كمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله، وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. تعرفون الله عز وجل أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بالخلق، قالوا: إنك على خلق كريم، إنك على خلق حسن. فينبغي للمسلم أن تكون أخلاقه حسنة مع نفسه، مع أولاده، مع جيرانه، مع إخوانه جميعا. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك دائما. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.